الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غير ولا معبود بحق سواه، الواحد لا من قلة، والعزيز لا من ذلة، والحي لا من علة، هو الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، يفعل ما يشاء بقدرته، ويقضي ما يشاء بحكمته، سبحانه هو الولي الحميد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الأمل والإيمان قرينان، الأمل والإيمان قرينان، ولولا الأمل ما جد طالب ولا اجتهد، طالب يطمع في النجاح فيتعب ويجتهد، لولا الأمل ما زرع زارع ولا حصد، لولا الأمل ما افتدى جندي بروحه أحد، ما كان هناك جندي يدافع ويحارب ويبذل ماله ودمه في سبيل الله يرجو أن يحمي الوطن والبلد، لولا الأمل في أنه سيكون إما من المنتصرين الأعزاء، وإما أنه سيكون عند الله من الشهداء، لولا الأمل في الكرامة والرفعة والعزة والنصرة ما تحرك أحد من مكانه، ما تاجر تاجر ولا ترك الزوجة والولد، لولا الأمل في الربح، لولا أنه سيكسب أكثر ما تحرك من مكانه. أيها الأحبة، الأمل والإيمان قرينان. قال صلوا عليه: لو توكلتم على الله حق توكل، أمل، عندك أمل تتوكل على الله في فعل شيء، لرزقكم كما يرزق الطير. والتوكل أيها الأحبة إيمان وعمل، تتوكل على الله حق توكله، وإلا لما قال صلى الله عليه وسلم حق توكله. الإيمان أيها الأحبة ليس أملاً فقط، نحن نؤمل في الله أنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى نصر المسلمين من قلة وأعزهم من ذلة. أيها الأحبة في الله، إن الله إذا شاء شيئاً هيأ له الأسباب، إذا أراد شيئاً هيأ له الأسباب، فلا تقنطوا من رحمة الله. سيدنا وحبيبنا يعقوب عليه السلام في المرة الثانية لما فقد الولد الثاني واشتد البلاء أكثر، فقد الحبيب الأول، فلما فقد الثاني ماذا قال لأبنائه؟ قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعاد إليه ولداه وانتصر بإذن الله بعد 40 سنة من فراقه للحبيب يوسف، عاد إليه ورفعه الله، رفع أبويه على العرش وخروا له سجداً، ونصره الله وأعزه الله، وملك مصر أيها الأحبة ودخلوا أعزة كراماً لأنهم صبروا، فكان النصر مع الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن النصر مع الصبر. أيها الأحبة في الله، لولا الأمل في الله ما أحب المسلم هذه الحياة. المسلم يكون فقيراً ويحلم بالغنى في الآخرة، يكون مريضاً ويحلم بالعافية في الآخرة، يكون مهزوماً ويحلم بالنصر من الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، إن الأمل عمل، إن الأمل عمل. لو أن الإنسان ظن أنه سيحقق كل شيء وهو جالس في مكانه لكان كما قال عمر رضي الله عنه: قال: أيها الناس اعملوا ولا يرفعن أحدكم يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب وهو قاعد في مكان، فإنكم قد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لابد أن يكون العمل جزء من التوكل على الله عز وجل، لابد أن يكون قرينا للأمل في نصر الله ووعده وتمكينه والفوز، فإن الله لا يعطي للكسالى شيئا أبدا. قبل أن يهاجر سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة وأصحابه يذوقون الأمرين في مكة المكرمة في بلاده، يعذبون ويقتلون ويطردون في بلادهم التي نشأوا فيها بجوار الكعبة المشرفة، أعز بيت على الله عز وجل، في أعز بلد على الله عز وجل، يعذب أحباب الله عز وجل. يريد الله أن يبتلي المؤمنين ويختبر إيمانهم وأن يرفع درجتهم بصبرهم على ذلك البلاء، فالبلاء قرين الإيمان. وأشد الناس ابتلاء أحباب الله، أنبياء الله، أوفياء الله، المؤمنون بالله عز وجل، لابد أن يرفع درجتهم فيخرجوا من الدنيا ولا ذنب عليهم. لا تستغربوا، لا تستغربوا أيها الأحبة أن يكون المال في أيدي الكاف أو السلاح في أيدي الشرذمة، لا تستغربوا أيها الأحبة أن يكون هناك بعض ابتلاء من الله عز وجل، فإن الله يريد أن يرفع أحبابه المؤمنين. سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه خباب بن الأرت في مكة ورسول الله متوسدا بردته مستندا بظهره إلى الكعبة المشرفة وأصحابه يعذبون ويقتلون وأصحابه يجوعون ويحاصرون وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم خير الناس يحبسون في شعب أبي طالب 3 سنوات لا يجدون ما يأكلون حتى أكلوا أوراق الشجر. أليس رسول الله بعزيز على الله؟ أليس رسول الله بحبيب على الله؟ والله لو حدث لغير رسول الله لشككنا في الأمر كله، لكن انظر، انظر أيها الحبيب الكريم، جاء خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ دعوتك مستجاب، ألا تدعو الله لنا يا رسول الله أن يفرج هذا البلاء الذي نحن فيه؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتدل من جلسته، يعتدل وكان متوسدا وكان مضطجعا على الكعبة المشرفة في هذا المكان الشريف، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة إلهية إيمانية، قال لخباب: وقد تغير وجهه، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له بحزم شديد: لقد كان في من كان قبلكم، ضرب له المثل، كان أصحاب الديانات السابقة خاصة في البدايات في أول هذه الديانات كلهم عذبوا، قال: قد كان في من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فيفرق بالمنشار ما بين شعره وأخمص قدمه، يفلق إلى نصفين بمنشار من حديد، يفلق الرجل حتى يصير نصفين، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، وكانوا يمشطون بأمشاط من حديد دون اللحم والعظم، لا يردهم ذلك عن دينهم شيئا. ناس عذبوا في سبيل الله عذابا شديدا، حتى كانوا ينشرون بالمناشير ويمشطون بأمشاط من حديد دون العظم واللحم. خباب هذا كان يعمل عند امرأة اسمها أم أنمار، شغال عندها عامل بالأجرة، فكان يعمل حدادا، كانت تضعه على الفحم، تجيب الرجالة بتوعها يضع خباب على الفحم حتى يذوب شحمه، ظهره يدوب، اللحمة تنزل لغاية ما يطفي النار. في يوم كشف لأبنائه عن ظهره فإذا فيه بقع شديدة سوداء، قال: هذا من عذاب أم أنمار، ده العذاب اللي كان بيعذبوه عذابا شديدا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بث الأمل صلى الله عليه وسلم فقال لخباب: والله يقسم على ذلك وهو على يقين بأن الله ناصره وأن الله سيحول الأمور وأن الله سيعز الدين، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فيقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، توكيد، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. أخطر طريق في الجزيرة العربية كان هذا الطريق من صنعاء إلى حضرموت، ينتشر فيها قطاع الطرق، لا يستطيع رجل أن يمشي فيه وحده، تؤخذ فيه القوافل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه: والله ليتمن الله هذا الأمر لينتصرن الضعيف وليعزن الله الذليل، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. المرأة الضعينة، المرأة مش الراجل، ستمشي في هذا الطريق وهي آمنة. والله ليبلغن هذا الأمر حيثما بلغ الليل والنهار، ليصلن الإسلام حيثما بلغت الشمس، حيث وصل الليل والنهار، وسيعزه الله بعز عزيز أو ذل ذليل. إن الله لا يغفل عن عباده، لا يغفل عن الصالحين والمؤمنين. أيها الأحبة، قد عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثمن النصر، ثمن العزة والكرامة، أن تكون غزة الأبية، هذه البقعة القصيرة الصغيرة أن تدفع هي ثمن الجهاد والرباط في سبيل الله عز وجل، وأن يعز الله بها الإسلام، وأن يرفع شأن المؤمنين، وأن يذل الله اليهود على أيدي هؤلاء الأبطال الأعزاء في غزة الصغيرة. هذا يذل ما يدعي أنه أقوى جيش في العالم، وتجتمع علينا الناس ويتكلبون علينا من كل بقعة بالسلاح والدمار، من دمار بيوتنا وإراقة دمائنا، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. إنما ذلك يذكرنا بما حدث للحبيب المعصوم، صلوا وسلموا عليه. لا تقولوا ماذا نفعل، إنما جددوا إيمانكم، تذكروا هذه القواعد النبوية المحمدية الإسلامية. أقل ناس دخلوا إلى الإسلام هم اليهود، أقل ناس أسلموا هم اليهود، لأن الإسلام فيه عزة وهم أزلة، لأن الإسلام فيه جهاد وهم جبناء يحبون الحياة، لأن الإسلام فيه كرم وهم بخلاء. هؤلاء لا يناسبهم الإسلام، هؤلاء أذل قوم على ظهر الأرض، وسيذلهم الله عز وجل، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، سيعز الله دينه بعز عزيز أو ذل ذليل. أيها الأحبة، لا تستعجلوا، فإن لله وعد وحين. لا تستعجلوا أيها الأحبة، فإن لله صورة للنصر لا يدركها كثير من أحبابه. المسلمون اليوم أعز ما يكون وليس أذل ما يكون، قد انتشر الإسلام في شعوب العالم، وبدأ الناس يسألون عن هذه العزة، كيف لبلد صغير لا يملك من أمره شيئا، محاصر من 17 سنة، لا يدخل إليه غذاء ولا ماء ولا كهرباء ولا وقود ولا شيء، ثم يقفون لأعتى جيوش العالم. الناس بتسأل، إنه نصر من الله، نصر من الله، وقد وعد الله المؤمنين بالنصر وهم أذلة وهم قلة، لم ينتصروا أبدا من قوة. إنما النصر بيد الله يؤتيه المؤمنين متى شاء وكيف شاء. أليس هذا نصر؟ أليس هذا نصر أن تخرج الشعوب في العالم كله على حكوماتها؟ أليس هذا نصر أن يضل الله اليهود، هم عديم محتلين من زمان وفي ايديهم كل أنواع الأسلحة، ولا يستطيعون دخول بقعة مباركة صغيرة على أيدي بضع مئات. والمرأة واقفة على الأرض تكبر، تقول: لا أخرج ولو أريق دمي، تقول: لا أخرج ولو مات أطفالي، تقول: لا أخرج ولو قتلنا الجوع. إنهم أعزة، أعزة، أعزهم الله عز وجل بدينه وكرامته. نعم، هم مرابطون، ونسأل الله لنا ولهم النصر، نسأل الله لنا ولهم العزة، نسأل الله أن يكشف عنهم الكرب والبلاء، نسأل الله أن يرفع عنهم الشدة، نسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى العزة والكرامة. نعم، يدافعون عن العرب، ويدافعون عن المسلمين، ويدافعون عن الدين، ويدافعون عن الأوطان، لكن النصر مش زي ما أنا وأنت عايز، لا، زي ما ربنا عاوز سبحانه وتعالى. واسمعوا أيها الأحبة ما حدث في غزوة الأحزاب في السنة 5 في شهر شوال، اسمها الأحزاب. تحزب الناس ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها الأحزاب. خرج بنو النضير بعدما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي طردهم 4 بعد غزوة أحد، أرادوا أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يهود غدارين، فأخرجهم أذلة، أخرج بني النضير، فذهبوا وتفرقوا، بعضهم ذهب إلى خيبر، وبعضهم ذهب إلى بني قريظة، وبعضهم ذهب إلى أماكن أخرى، فأرادوا أن يكيدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ خرج منهم 20 في سرية تامة من اليهود من بني النضير. 20 فذهبوا إلى حلفائهم من غطفان، قبيلة ضخمة كبير، غطفان وبني سليم وقبائل العرب. غطفان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إليهم ليحاربهم ففروا قبل أن يلقوه، يبقى لهم طار مع سيدنا النبي. بني سليم نفس الكلام، لهم طار مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب اليهود إلى قريش قالوا نجمع الأحزاب لكم، نجمع لكم العرب كلهم، وتهجمون على المدينة فتقضون على ذلك الرجل الذي أذلنا. 4000 واحد اتجمعوا من قريش، وسألتهم قريش: ديننا خير أم دين محمد؟ أنتم تعبدون الأصنام. شوف اليهود الكذاب لما يحب يعمل حاجة يكذب. قالوا دينكم خير من محمد. سبحان الله، يعتمدوا على الكذب ووسائل الإعلام والبروباغاندا والكلام الفارغ والفيديوهات المزورة والحاجات اللي انتم عارفينها من زمان الزمن. وهؤلاء اليهود فسدة، كاذبون، قتلة، خونة، جبناء، لا يستقرون على حال. فجمعوا 4000 من قريش و6000 من قبائل العرب، جمعوا 10000 جيش لم يجتمع من قبل في الجزيرة العربية، وزحفوا نحو المدينة المنورة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الاستخبارات إلى النبي، جمع النبي مجلس استشارته وقال: ما رأيكم أن نمالئهم؟ نروح على غطفان نقول لهم اعملوا معنا سلام وحنديكوا شيء من الميرة، من القمح، من الأكل والطعام. فقال سعد: والله يا رسول الله ما كانوا يأخذونه إلا قرى. لا، مش هنديهم حاجة، والله ما كانوا يأخذوه إلا ما يجي الواحد فيهم معزوم عندنا ضيف، أن أعطيهم اليوم وقد عزنا الله. سبحان الله، 10000 هيجوم عليهم، وشوف العزة والكرامة. سيدنا سعد يقول له: والله لا يأخذوا منا حبة واحدة أبدا، لا تمر ولا أمح ولا حاجة، مش هنديهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما صنعت ذلك لكم. فيقول: يا رسول الله اصنع بنا ما شئت، والله لو استعرضت بنا البحر لخدناه معك، احنا معاك للآخر، مسلمين الخلص الصادقين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أشيروا علي أيها الناس. المدينة محمية من ناحيتين، جبلين، حرة وجبل. ناحية الثالثة فيها يهود بني قريظة، وسيدنا النبي عامل معهم حلف، عامل معهم معاهدة جامدة، تدافعون عن المدينة إذا هجم عليها أحد، وإحنا وإنتوا حلفاء، فأعطوا على ذلك العهود والمواثيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ناحية واحدة، فقام سلمان فقال: يا رسول الله كنا إذا حوصرنا خندقنا. خدع حربية جميلة قالها سلمان وفتح الله بها عليها، وهو فارسي استفاد من فعل الفرس. قال: يا رسول الله كنا إذا حوصرنا نعمل خنادق كده، فما يعرفوش يدخل. بقي 3 أيام، يعني هيلحقوا يحفروا خندق، يعني هيبقى قد ايه، ورمل وصخر وارض صعبه. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الراي فيوزع المسلمين لحفر خندق. الخندق ده عمقه 2 متر وطوله كده 10 متر، عشان الخيول ما تعرفش تعديه، طوله من 7 إلى 10 متر. سبحان الله، تخيل بقى المساحه قد ايه، تخيل المساحه قد ايه، يعني حاجه ضخمه جدا ما يلحقوش يخلصوه. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم وأمامهم يحفر معهم صلى الله عليه وسلم، حتى قال جابر: والله لقد غطى التراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما السبين جلده وإنه لكثيف الشعر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جلده أبيض وعليه شعر كثيف، ومع ذلك التراب والطين غطاه تماما، تعب أكثر من الناس صلى الله عليه وسلم. ويجي بعض الناس المنافقين يقولوا: إن بيوتنا عورة، احنا عايزين نستأذنك، مش هنقدر. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يلا مع السلامة، مش عاوزينكم، مش عاوزين اللي زيكم. هؤلاء إنما يكون بهم الهزيمة، ولا ينصر إلا الخلص المؤمنين. سيدنا النبي يحفر صلى الله عليه وسلم والمسلمون تحت الجوع والخوف، خوف شديد وبرد شديد، زلزلوا زلزالا شديدا كما قال ربنا عز وجل، وخوف 10000 جيش لم يجمع قبل ذلك في الجزيرة، ورسول الله يحفر مع المؤمنين. وينشدون وتغنون ورسول الله يبث فيهم الأمل صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. يغني معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغني بنشيد عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. هكذا يمدها، هكذا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشد يمدها: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يثبت هذه الفئة 3000، يثبت هذه الفئة الضعيفة الخائفة في عز البرد وفي عز الخوف، ينشر فيهم الأمل صلى الله عليه وسلم. وأرسل السعدان ابن معاذ وابن عبادة، السعدان أرسلهم إلى بني قريظة، قال لهم روحوا تمموا لي على الجبهة دي، شوفوا لي الحكاية إيه عند بني قريظة، اتأكدوا إن هم ما زالوا على العهد، فإن رأيتم غير ذلك فالحنوا لي لحنا. ما تقولوش قدام الناس نقضوا العهد لو كانوا نقضوه، لحنا يعني ادينوا إشارة. فذهبوا فتكلموا مع بني قريظة، وكان حيي بن أخطب قد نفضهم، يعني خلاهم ينقضوا العهد، وقال لهم جئتكم بعز الدهر، قال والله لقد جئتنا بذل الدهر، قال انقضوا عهدكم مع محمد وإني قد جئت بحلفاء لا قبل له بهم، أنا جايب 10000 فانقضوا معه العهد، ما فيش غير المكان اللي انتوا فيه. وكان النساء وأطفال المسلمين في الجهة دي، في الجهة اللي هم فيها اللي فيها اليهود، فنقضوا العهد وانقضوا على نساء المسلمين في الحصن. هؤلاء الخونة، هؤلاء الخونة. بل لما ذهب إليهم سعد وسعد رضي الله عنهما وخاطبوهم شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، سبوا محمداً أقلع الشتائم، حتى رد عليهم سعد بن عبادة الشتائم، فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه، هم حلفاؤه، هم حلفاؤه من أيام الجاهلية، قال يا سعد ليس اليوم، مش ما اشتمهمش، إحنا هنفرجهم بكرة يحصل لهم إيه، قال يا سعد ليس اليوم، لا تشتمهم فإن الله خاذلهم. هتشوف اللي يحصل لهم، شوف الغد. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمسوا في أذنه، قالوا يا رسول الله عضل والقارة قبيلتين غدارين في الجزيرة اللي هم قتلوا حفاظ القرآن، يا رسول الله عضل والقارة. يوم سيدنا النبي يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ يسمع الخبر الحزين ده فيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه، يبشر الناس، يبشر الناس في عز الأزمة. سيدنا النبي يتمسك بالأمل فيقول الله أكبر قد جاء نصر الله، لأن الغدر ما يبقاش معاه نصر أبدا، غدر اليهود ده ربنا حينصرنا عليه، الله أكبر قد جاء نصر الله. ما الذي كان بعد ذلك؟ عز الله جنده وهزم الأحزاب وحده. بماذا أيها الأحبة؟ بصبرهم على هذا البلاء، بدعاء سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف يدعو الله طويلا. وسلاح الدعاء لا يخيب، سلاح الدعاء أقوى الأسلحة، لا نقول أضعف الأسلحة، نقول مش هيعمل إيه الدعاء، الدعاء بيعمل كل حاجة. في بدر أعز الله الإسلام بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغزوة الأحزاب كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم. تمسكوا أيها الأحبة بهذا الدعاء العظيم، فقد تكالبت الأحزاب على المسلمين في تلك البقعة المباركة. رسول الله لنا قدوة، رسول الله لنا أسوة، صلى الله وسلم وبارك عليه. ما فقد الأمل في نصر الله، ما فقد الأمل في وعد الله، وقد كان ذلك كذلك، فنصر الله جنده وهزم الأحزاب وحده وأعز المؤمنين ونبيه. قد جاءت ريح عاصفة ورفعت قيام الكافرين وأطفأت نيرانهم، جاءت رياح شديد، نصر الله المؤمنين برياح بجند من عنده بشيء غير متوقع. نسأل الله أن ينصر المؤمنين وأن يجبر خواطرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، هذا الذي يحدث رباط في سبيل الله، وقد تكلمنا عن الرباط قبل هذا، وذكرنا أن صالح المسلمين، الصالحين من المسلمين والعلماء، كانوا يذهبون إلى أراضي الرباط، يشوف أي مكان فيه رباط، مثل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، ذلك العالم الجليل المحدث الفقيه المفسر الذي ولد في مر في خراسان، وجاء يعلم في الحرم وعزه الله عز وجل، فكان يحج عاما ويتاجر عاما ويجاهد عاما أو يرابط عاما. أيها الأحبة في الله، رباطكم على أرضكم وصبركم على ذلك ودعاؤكم لإخوانكم والمقاطعة المقاطعة المقاطعة، أطفالنا الصغيرين علموهم ألا يأكلوا من أيدي أعدائهم، وأن تقوم لنا مصانع وأن تعمر لنا مزارع فننصر أمتنا نصراً اقتصادياً مؤزراً، هذه أشد على الأعداء من 1000 سيف شهيد، المقاطعة والفلوس يلي بيجيب لهم الأسلحة. أحبتي في الله قاطعوا بأشد ما تستطيعون. وسيبك من الراجل اللي يقول لك في ناس شغالين في المصانع، طب ما يشتغلوا في مصانع تانية بتاعتنا احنا، أرضنا احنا، بلادنا احنا. أعزوا مصر وأعزوا بلاد الإسلام أيها الأحبة، ولا تمدوا أيديكم إلى أحد. من باش منتظرين من أمريكا التي تقتل إخواننا؟ معونا. لا ننتظر إلا النصر من الله، إلا العزة من الله، إلا الغنى من الله. أحبتي في الله مدوا أيديكم لكل خير وعمروا أرضكم وبلادكم، لا تتوانوا عن ذلك. يعني مدرس يتجدعن في المدرسة ويعلم الأولاد كويس، وسيبنا من حكاية إن إحنا نستغل بعض ونتاجر على بعض ونغلي على بعض. حرام علينا في مثل هذا الوقت الذي يجوع فيه إخواننا ويموت فيه إخواننا تحت الدمار والحصار والطائرات والدبابات برا وبحرا وجوا، واحنا عمالين ناكل في بعض هنا ونتاجر على بعض. خفضوا الاسعار وخففوا على بعضكم ايها الاحبه، وعمروا عمروا ارضكم. مثلا هذا الصرح الذي نحن فيه، هذا المسجد، صناعه هذا المسجد الذي يربي المؤمنين، يربي المسلمين، يحفظ اطفالنا وشبابنا ويعلم، يظل الدين قائما اذا قام المسجد، اذا قام المسجد. هؤلاء الذين يحاربون في غزه هم خريجوا المساجد، متخرجين من المساجد، هم حفاظ القرآن، لا يستطيعون أن يثبتوا هذا الثبات العظيم إلا إذا كان رجلاً مؤمناً بالله مستسلماً لله رب العالمين. عمروا مساجدكم، عمروا مدارسكم، عمروا مستشفياتكم. قد رأيتم الآن العدو يدك المستشفيات اللي فيها الجرحى، يقتلون الجرحى، لعنة الله على اليهود ومن عاونهم ومن شايعهم. هم غدر فجر، لا عهد لهم ولا ذمة، لقد غدروا بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنتظروا منهم سلاما ولا خيرا، لكن اعملوا أيها الأحبة. أسأل الله أن ينصرنا، أسأل الله أن يجبرنا، أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه، أخذ الكرام عليه. اللهم انصر المؤمنين، انصر المجاهدين، اللهم ارفع عنا الكرب والبلاء يا أرحم الراحمين، اللهم انصر غزة العزة، اللهم انصر فلسطين وأهل فلسطين وأهل الرباط المجاهدين في كل مكان وفي كل ميدان. اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، لا تبقي منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم عظيم قدرتك وجليل قدرك يا رب العالمين. اللهم أزل اليهود في كل مكان وفي كل ميدان. اللهم من قتل إخواننا فاقتله، ومن اعتدى علينا يا أرحم الراحمين فأزله في داره. اللهم إنا نسألك يا جبار السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا قوي يا عزيز يا رحيم يا كريم، اللهم لا تخزلنا في إخواننا، لا تخزلنا في إخواننا، واجعل النصر في ركابهم، واجعل العزة فوق رؤوسهم. اللهم ارفع عنهم الكرب والبلاء، اللهم انصرهم وأعزهم وأكرمهم، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، احفظ علينا بلادنا وأموالنا وأولادنا، واجعلنا شاكرين لنعمك العظيمة يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في بلادنا، اللهم أمننا في أوطاننا، واحفظ علينا ديننا. اللهم انصرنا بالقرآن قائمين وقاعدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وعمر بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، لا تحوجنا إلا إليك، قد رفعنا أكفنا ضارعين خاشعين ضعفاء إذ لا بين يديك يا أرحم الراحمين، فلا تردنا خائبين. اللهم اقبل الرجاء وارفع الدعاء، وانصر المجاهدين، وارحم الشهداء، واشف المرضى، واعط المحتاجين. اللهم استر عوراتنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.